قال ابن عبد البر رحمه الله حدثني أحمد بن فتح قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال حدثنا الحسين بن حميد الباء بعده ولا من هنا؟ لا من هنا، من هنا لكن كيف عندي علامة سأقرأ منها على الله بين العلم ينفع. ها ها وروى يحيى بن هشام عن مسعر بن كدام عن عطية عن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركا. قال أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا يحيى بن اليمان عن خارجة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن كعب قال ما خرج رجل في طلب علم إلا ضمن الله السماوات والأرض رزقه ضمن الله. وأخبرنا خلف بن أحمد كل هذا ضعاف قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا ابن وضاح إمام قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن أبي خيرة قال حدثنا عمرو بن كثير أبي العلاء الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت هو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. وبهذا الإسناد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة الله على خلفائي 3 مرات قالوا ومن خلفاؤك يا رسول الله قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله كما سمعت. حسن ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فضل العلم خير كثير من الأدلة من هذا وغيره وبركة العلم العمل به عمل بالسنة.